وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخلاق رحمه الله: التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن قوما يكتبون هذه الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حكوا عنك أنك قلت: أنا لا أنكر أن يكون صاحب الحديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها. فغضب وأنكره إنكارا شديدا وقال: باطل معاذ الله، أنا لا أنكر هذا. لو كان هذا في أبناء الناس لأنكرته، فكيف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. قلت لأبي عبد الله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم، يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرجل. وقال أبو عبد الله: جاءني عبد الرحمن بن صالح فقلت له: تحدث بهذه الأحاديث؟ فجعل يقول: قد حدث بها فلان وحدث بها فلان، وأنا أرفق فيه وهو يحتج فرأيته بعد فرأيته بعده فعرفت عنه ولم أكلمه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الروايات كما ترجم لها الإمام الخلال في التغليظ على من كتب الأحاديث الرديئة في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومرجع هذا يعني الإنكار على من كتب الأحاديث في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى معتقد أهل السنة في وجوب إمساك الألسن عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الخوض فيما حصل بينهم من أمور اجتهادية. وقد كان الإمام أحمد من هؤلاء الأئمة الذين يرون الإنكار على من كتب هذه الأحاديث، وقد سئل في هذه الرواية كما تقدم أنه نسب إليه أنه يقول: أنا لا أنكر على صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها. فتعجب من هذا، قال: أنا لا أنكر هذا. وهذا تعجب، يعني كيف لا أنكر هذا؟ لو كان هذا في أثناء الناس لأنكرته، يعني لو كان هذا الطعن في عامة الناس أو في رجل من عامة الناس لأنكره، فكيف لا يكون، فكيف لا ينكر من يكتب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: أنا لم أكتب هذه الأحاديث. ثم سئل عمن يكتب هذه الأحاديث أيهجر؟ فأجاب بنعم، أنه يستحق الرجل، يستحق الرجل، وهذا على سبيل التغليظ، على سبيل التغليظ في العقوبة، وليس المقصود الرجم كما يرجم الزاني المحصن، وإنما المقصود هو العقوبة له بما في ذلك من إهانته بالرجل بالحجارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احشوا في وجوه المداحين التراب. فهذا يستحق أن يرجم بالحجارة إذا ما تكلم بهذه الأحاديث، أن يحصب بالحجارة، وليس المقصود الرجم الذي يؤذي أو يقتل، وإنما المقصود العقوبة له، كما هو معروف عن بعض الأئمة أنهم إذا ما رأوا منكر أو من تكلم في شيء ينكر عليه أنه يحصب بالحجارة، حجارة خفيفة، وليس بالرجم المعروف في الحد. وهذا الأصل مبناه على تطهير الألسن وكذلك على سلامة القلوب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل إذا نقل هذه الأحاديث التي فيها مثالب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لسانه وتعود على نقل هذه الأحاديث، وكذلك يصبح الأمر معتادا على القلوب وعلى الأنفس. فكلما ابتعد المسلم عن سماع هذه الأحاديث وعن كتابتها كان أبرأ لدينه. وكان الإمام أحمد يحضر المجالس كما سيأتي يسمع هذه الأحاديث فيغلق أذنيه، وأمر بعض من سأله بتحريق هذه الكتب التي فيها مثالب النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المطاعن لا يخلو من أحوال، إما أن يكون من الكذب الذي كذب عليه، وهذا في الكثير مما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الكذب، وقد وضع الرافضة والخوارج في مطاعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث وهي مكذوبة لا تثبت عمن نقلت عنه من السلف، أو يكون من باب الاجتهاد، ما ينقل عنهم ينقل عنهم في أمر من الأمور الاجتهادية اجتهدوا فيها وأخطأوا مجتهدين، وهؤلاء من كان هذا حاله فإنه لا يطعن عليه لو حصل هذا من عالم من علماء المسلمين أو من طالب علم اجتهد في مسألة بعد النظر في الدليل فأخطأ، فإنه لا ينكر عليه ولا يذم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فله أجران، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. أو يكون من باب الذنوب اليسيرة التي تصدر من الأخيار لكنها مغمورة إلى جانب الحسنات، لأن لا نعتقد عصمة الصحابة، لا نقول أنهم معصومون في كل شيء، قد يصدر منهم الشيء اليسير لكنه مغمور في جانب حسناتهم وهم بشر، لكن ما عرف من أحوالهم من هذا الباب لا ينقل للناس، لأنه يكون جرأة للناس على الدين، ويقال إذا صدر هذا من الأخيار فنحن من، مع أنه لا يكاد ينقل عنهم في هذا الباب إلا الشيء اليسير وهو مغمور في جانب حسناته. نعم. قال وكتب إلي أحمد بن حسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن رجل يرد الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يقول أرويه كما سمعته، قال ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال وإني لا أضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم، هذا من فقه الإمام أحمد أنه لا ينبغي لمحدث أن ينقل كل شيء، وإنما ينقل ما ينتفع الناس به، وأما ما يحصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان بعض الصحابة ينهى عن هذا ويقول إنه يصدر منهم الشيء ثم ما يلبث أحدهم أن يرجع عنه فلا ينقل للناس. وقد أنكر ابن مسعود رضي الله عنه على بعض من ينقل مثل هذه الأحاديث، وهذا الذي عليه الأئمة الفقهاء أنهم لا ينقلون كل شيء، ومن تتبع ما ينقل في صحيح البخاري ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من بعض الروايات علم فقه الإمام البخاري في هذا الباب، وأنه يختار من هذه الروايات الصحيحة ما يكون أسلم لسلامة الصدور في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يختار الرواية التي تسلم من شيء من المطاعن أو من شيء من المثالب التي تنقل في هذا الباب، أو تصدر بين الصحابة بحكم أنهم بشر يتكلم بعضهم في بعض اجتهادا فلا ينقل، وقد ينقل في بعض الكتب، لكن إمام البخاري على عناية كبيرة كما يعني هو معروف بالتتبع لمن تأمل هذا الباب أن بعض الروايات التي قد تنقل ويكون فيها شيء من الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يورد غيرها أو يستبدل العبارة بما هو صحيح ثابت مما يكون فيه سلامة الصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد أنه لا ينبغي للناقل أن ينقل كل شيء، حتى ولو ثبت بالسند. وهذا منهج لنا طلاب العلم، ينبغي لنا أن لا ننقل كل شيء، فقد يوجد في بعض كتب الحديث أو بعض كتب الآثار بعض الروايات التي لو نظر في سندها لكان ثابتا، لكن لا ينبغي أن تنقل، لا ينبغي أن تنقل للناس، لأن قد تكون فتنة لبعض الناس خصوصا عامة الناس، لأنهم ليس لديهم حصانة وليس لهم من العلم ما يدفع به هذه الشبهة التي ترد عليه. قال أخبرني العباس بن محمد الدوري قال حدثنا إبراهيم أخو أبان قال قال كنت رفيق أحمد بن حنبل عند عبد الرزاق قال فجعلنا نسلا، فلما جاءت تلك الأحاديث التي فيها بعض ما فيها قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحية وقال ما أقنع بهذه، فلما انقطعت تلك الأحاديث فجاء فجعل يسلا. نعم، هذا أيضا من ورع الإمام أحمد ومن فقهه أنه كان يجلس في مجالس أهل العلم، وقد كان رحل إلى عبد الرزاق في اليمن يسمع منه، ومع هذا لما جلس هذا المجلس وجاءت بعض الأحاديث التي فيها شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل الدرس والمجلس حتى مرت هذه الأحاديث ثم عاد، وهذا من ورائه ومن فقهه. والقلب ضعيف، فربما وردت عليه الشبهة أو وردت هذه الأحاديث فلم يستطع أن يدفع الشبهة التي وردت من هذه الروايات، فهذا أسلم للصدق وأبعد عن الفتنة. قال وأخبرنا مقاتل بن صالح الماضي قال سمعت عباس الدوري يقول كنا إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحديث، فجاءت هذه الأحاديث في المثالث، اعتزل أحمد بن حنبل حتى تقرأ، فإذا فرغ المحدث رجع فسمع. قال مقاتل وسمعت غير شيء يحكي عن أحمد بن حنبل هذا. نعم، هذا كما تقدم في اعتزال المجالس التي فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل اعتزال المجالس إذا ما مرت هذه الأحاديث فيها، فكيف بمجالس اللهو التي يعني هي للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو قراءة الكتب التي إنما ألفت للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أولى أن لا تقرأ ولا تقتنى مطلقا. فإذا كان هذه في مجالس العلم ومجالس الحديث الإمام أحمد يعتزل المجلس إذا ما مرت هذه الروايات. نعم. قال وأخبرني العباس بن محمد بن إبراهيم قال سمعت جعفر الطيالسي يقول سمعت يحيى بن يعين يقول كان عند عبد الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر، فلما مرت أحاديث المثالب وضع أحمد بن حنبل الأصبعي في أذنيه طويلا حتى مر بعض الأحاديث ثم أخرجهما ثم ردهما حتى مرت الأحاديث كلها أو كما قال. نعم، هذه أيضا وسيلة من وسائل حماية القلوب من سماع هذه الأحاديث، إما بالاعتزال أو بأن يضع أصبعيه في أذنيه حتى تمر هذه الأحاديث. وحقيقة هذا لنا درس وموعظة، إذا كان هذا الإمام أحمد وهو من هو في العلم والفضل والاستقامة ومجاهدة النفس يخشى على نفسه أن يسمع هذه الحديث، فكيف بنا نحن ونحن الضعاف في العلم والعمل في المتابعة في هذه العصور المتأخرة التي كثرت فيها الفتن؟ أولى أن يحرص المسلم قلبه وسمعه من سماع هذه الأحاديث وهذه الروايات التي فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لضرورة أن تقرأ هذه الأحاديث للرد عليها ولبيان فسادها إن كانت لا تثبت، أو الذب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن انتشرت بين العامة، أما إن لم تنتشر بين الناس ولم يطلع عليها الناس فليس في الرد عليها ولا في النظر فيها خير. نعم. قال سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يحكي عن أحمد بن حنبل فلم أحفظه ولم أكتبه، فأخبرني محمد بن أبي هارون قال سمعت بن المنادي قال كنت عند أحمد بن حنبل فجاء إبراهيم الموصلي الذي كان يحدث ومعه ابن له، فأخرج الموصلي من كل ابنه دفترا فدفعه إلى أبي عبد الله، فنظر أحمد في الكتاب وجعل يتغير لونه كأنه يلتقط، فلما فرغ أحد من النظر ليكثر قال عز وجل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. الآية. أما يخاف الذي حدث بهذه أن يحبط عمله وهو لا يشعر؟ ثم قال أحمد بعد أن مر المنزل: تدري من يحدث بهذا؟ قلت: لا. قال: هذا جارك يعني خلف. نعم، هذه أيضا في منع الإمام أحمد من سماع الأحاديث التي فيها مخالفة والتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويبدو من استدلال الإمام أحمد بهذه الآية أن هذه فيها شيء من التعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبر هذا من رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن التجاوز مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعني ما جاء في السنة أو الحق من السنة أو من شأنها أو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب أهل، من باب الواحد، لا يسمع ولا يقرأ ولا تقتنع الكتب التي تحتوي على هذه الروايات. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المحروري قال: سألت أبا عبد الله عن خلف المخرمي فقال: خرج معي إلى قصور وكتبه على عنق، خرجنا مشافا فما بلغنا صحبة قوس حتى ألحف بي. قال: وخرجنا في اللقاء يعني في قصور وما كنت أعرفه إلا عفيف البطن والفرق. قال أبو عبد الله: فلما كان بعد ذهبت إلى مسجد عفيف المحرم فرأيته فأعرضت عنه. ثم قال: وإيش أنكر الناس على خلف إلا هذه الأحاديث الرديئة؟ لقد كان عند غندر ورقة أو قال رقعة خلا به خلف ويحيى فسمعوها فبلغ يحيى القطان فتكلم بكلام شديد. نعم، هذا في الإنكار على من نقل هذه الأحاديث وحدث بها أنه مذموم عند السلف، وأن هذه الأحاديث أيضا كانت تنقل في مجالس الأكابر وينقلها بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل، لكن طائفة من أهل العلم وهم أفقه وأورع من هؤلاء أعرضوا عنها كما أعرض عنها الإمام أحمد. فلا يغتر العاقل بكون هذه الأحاديث موجودة في بعض كتب الحديث المشهورة أو غيرها، كما أن الإمام أحمد كان يأخذ عن الأكابر وإذا مرت هذه الأحاديث أعرض عنها. فالعاقل مسؤول عن نفسه ويسأل عن دينه وعن اعتقاده، وكل ما يعرض عقيدته للخلل أو للفساد يعرض عنه. ثم الناس يتفاوتون، قد يكون من أهل العلم من عنده من القناعة واليقين ما لا تؤثر في هذه الأحاديث فهو أدرى بنفسه، وبعضهم يترك هذا من باب التورع وإن كان لا يخشى على نفسه كما كان الإمام أحمد وغيره. وأما من كان يعني ضعيف العلم أو عنده أو يورث هذه الأحاديث فيه شك، فهذا يجب عليه أن لا يسمع هذه الأحاديث ولا يقرأها. ومن الذي يضمن نفسه ويقول: أنا في مأمن على ديني على عقيدتي، فإنه هذا يكفي في وقوع الرجل في الفتنة، فإن السلامة من الفتنة الخوف منها، فإذا أمن الرجل الفتنة وقع فيها، وما سلم أولئك الأخيار إلا بخوفهم من الفتن. نعم. قال: أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سالت أحمد عن خلف بن سالم فلم يحمد ولم يرى أن يكتب عنه. نعم، هذا في إنكار على بعض من ينقل هذه الأحاديث أنه لا يمدح ولا يؤخذ عنه في الإنكار عليه، وهذا دليل على أن هذه على أن نقل هذه الروايات محل تهمة، من نقل هذه الروايات أنه محل تهمة عند أهل العلم وأهل الجرح والتعديل لا يكتبون عنه. قال: وأخبرني محمد بن علي قال. طبعا هذا فيه تفصيل وينبغي أن تنظر هذه الروايات بفقه. تقدم أن عبد الرزاق كان يسمع في مجلس هذه الأحاديث، وكان الإمام أحمد يسمع منه وسمع من بعض الأكابر ممن نقل، وهنا قال لم يرى أن يكتب عنه، فهل يعني أن مثل عبد الرزاق لا يؤخذ عنه؟ يعني ليس الأمر كذلك. فهؤلاء الذين لهم مكان في العلم ومقام تغفر لهم مثل هذه الأشياء. وهذا مما يدل على أن خطأ الإمام من أئمة أهل السنة إذا ما أخطأ في مسألة أنه لا يعامل معاملة من لا يعرف بالعلم. فالذي لا يعرف بالإمامة في الدين والحديث والصدق والورع إن نقل هذه الأحاديث فإنه لا ينقل عنه ولا يكتب عنه. وأما إذا صدرت من إمام من الأئمة فإنه لا يسمع من هذه الأحاديث ولا يمنع من سماع غيرها منه. نعم. قال وقربني محمد بن علي قال حدثنا مهملة قال سألت أحمد عن عبيد الله بن موسى العدسي فقال كوفي. فقلت فكيف هو؟ قال كما شاء الله. قلت كيف هو يا أبا عبد الله؟ قال لا يعجبني أن أحدث عنه. قلت لما؟ قال يحدث بأحاديث فيها تنقص لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه كما تقدم ينبغي لمن أراد أن يعرف مواقف الأئمة أن يجمع هذه الروايات مع نظائرها، يعني ما تؤخذ هذه الروايات وتفرد يقال كل من روى هذه الأحاديث لا يحدث عنه، بل تضاف إلى ما تقدم. وهذا من فقه الخلال أن أورد الروايات المتقدمة ثم أورد هذه الروايات، فيفرق بين من له مقام وسبق في العلم وبين من ينقل هذه الأحاديث ومن هو ليس بهذه المنزلة وبهذا المقام. نعم. قال سمعت محمد بن عبيد الله بن يزيد المنادي يقول كنا في مكة في سنة 9 وكان معنا عبيد الله بن موسى فحدث في الطريق فمر حديث لمعاوية رضي الله عنه فلعن معاوية ولعن من لا يلعن. قال ابن المنادي فأخبرت أحمد بن حنبل فقال متعدي يا أبا جعفر. فأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سلمي حدثه أن أبا عبد الله ذكر له حديث عبيد الله بن موسى فقال ما أحسب هو بأهل أن يحدث عنه. وضع الطعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد حدثني منذ أيام رجل من أصحابنا أرجو أن يكون صادقا أنه كان معه في طريق مكة فحدث بحديث لعن فيه معاوية فقال نعم لعنه الله ولعن من لا يلعن فهذا أهل يحدث عنه علي الإنكار من أبي عبد الله أي أنه ليس بأهل يحدث عنه. نعم، يلاحظ في هذا أن من وصل الأمر به إلى الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولعن بعضهم أنه ينكر عليه، ولهذا أنكر الإمام أحمد وقال هذا ليس بأهل أن يحدث عنه، وهذا الذي يبدأ بخلاف من نقل تلك الروايات قال لم يرى أن يكتب عنه ولم يغلب فيه القول، وقال في عبيد الله بن موسى عن الكوفي قال هو كوفي ولم يتكلم فيه بشيء حتى استفصل فقال إنه يذكر أو ينقل الأحاديث فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يضاف إلى ما تقدم أن الطعن ليس في مرتبة، فمنهم من ينقل الأحاديث التي فيها مثالب فهذا الذي ينكر عليه الإنكار فيقال لا يحدث عنه ولا يطعن فيه. وأما من وصل به الأمر إلى أن ينقل الأحاديث في لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أشد، وهذا الذي يبجع ولا ينقل عنه في حال من الأحوال، وهذا طعن في عدالته وفي صدقه وفي أمانته أنه إما أن يكون كاذبا فيما نقل أو يكون صاحب فتنة، لأن هذه الأحاديث لا ينقلها إلا أحد رجلين، إما مغفل لا يدري ما ينقل وما يقول أو صاحب فتنة ما أراد بنقلها إلا إظهار الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الأثر قال سمعت أبا عبد الله وذكر له حديث عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في علي والعباس. وعقيل عن الزهري أن أبا بكر أمر خالدا في علي فقال أبو عبد الله كيف فلم عرفها فقال ما يعجبني أن تكتب هذه الأحاديث. نعم، هذه في بعض ما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض ما يأمر به الخلفاء في حق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما اجتهدوا فيه من العقوبات وغيرها أن لا تنقل بين الناس ولا يحدث بها بما فيها من الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس للأمة فيها نفع. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت هارون بن سفيان وقال سمعت أبا عبد الله يقول وذكر هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه أحاديث الموتى. نعم هذا المقصود بها إما أن الكلام في هذه الأشياء الكلام في أموات وقد نهينا عن الكلام في أموات وإما أن يراد بها أن هذه لا ينقلها إلا الهلكة أو الموتى يعني تحتمل هذا وهذا يعني الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيهم كلامه في الأموات ونهينا عن الكلام في الأموات أو أن هذه الأحاديث لا ينقلها إلا الهلكة أو الموتى الذين ماتت قلوبهم ولم يحرصوا على دينهم. قال أخبرني حدثنا مقاسم قال حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبد الله يقول أخرج إلينا قنبر محمد بن جعفر كتبه عن شعبة فكتبنا منها كنت أنا وخلف إنسان وكان فيها تلك الأحاديث فأما أنا فلم أكتبها وأما خلف فكتبها على الوجه كلها. قال أبو عبد الله كنت أكتب الأسانيد وأجعل الكلام قلت لأبي عبد الله لما قال لأعرف ما روى شعبة. قال أبو عبد الله لا أحب لأحد أن يكتب هذه الأحاديث التي فيها ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حلال ولا حرام ولا سنن. قلت أكتبها قال لا تقروا فيها وأي شيء في تلك من العلم عليكم بالسنن والفقه وما ينفعكم. نعم هذا فقه الإمام أحمد ومن حرصه على العلم فلما جاءت هذه الروايات التي تنقل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب الأسانيد وترك المتون وذلك لما في ذلك من الاستفادة من المتون وما ينقل الأئمة وتتبع الأسانيد والاستفادة منها فنقل الأسانيد وترك المتون لما فيها من الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكون هذه الأحاديث متضمنة لبعض الأحكام من الحلال والحرام والسنن فلم يرى الإمام أحمد أن تكتب بجملتها وذلك أن ما نقل في السنة وما حفظ فيه السنة من الأحاديث المشهورة السالمة من هذا يغني عنها. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال قال لي أبو عبد الله تعرف أبو سيار سماء بلغني أنه رجع على أبي همام حديثا حدث به. قال أبو بكر وحدث أبو حمام بحديث فيه شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظن أبو حمام أنه فضيلة فلما كان المجلس الثاني ونحن فروق فوتب جماعة وقالوا يا أبا حمام حدثت بحديث رديء فقال قد أخطأت اضرب عليه ولا تحكوه عني. قال أبو بكر فدخلت على أبي عبد الله وقد انصرفت من عند أبي حمام فقال إيش حدثكم اليوم فأخرجت إليه الكتاب فنظر فإذا فيه أحاديث رخصة من كان يقرب الأبوان فغضب وقال هذا الزمان يحدث بمثل هذه الرخص. قال أبو بكر وجاءوا بأحاديث كتبت عن إبراهيم بن سعيد الجوهري فذهبوا إليه فقال منها ما لم أحدث به وإنما كان هذا الرجل يشتري لي حوائج فكتب في كتاب ما لم أقرأ عليه ولكن يغلب عليها من كتابي ولا أحدث منها بشيء وأنا أستغفر الله فأقول في هذا المجلس فقام في مجلسه فقال مثل هذا الكلام ثم تسلم ابن الكردية بأن يأخذ الأحاديث التي عندي ولا يحدث منها بشيء فجاء ابن الكردية مرة فقال الله هذه الأحاديث التي نقطعها ولا نحدث منها بشيء ونضرب عليها بقدرته فأخذت الكتاب فجعل ابن الكردية يضرب عليها حديثا. قال أبو بكر فما علمت إبراهيم حدث منها بشيء حدثها. نعم هذه في دقة السلف يعني في تتبع الروايات التي قد يرد فيها شيء من الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل الاستفراد في ذكر مسألة أو ذكر حادثة ومن هذا ما نقل أو ينقل عن بعضهم من يعني الأمور التي قد فيها نوع من الترف ونوع من الملابس التي لا تليق بمقامهم بجهدهم في الدنيا فكانوا لا ينقلون هذه الأحاديث وقد يكون لبعضهم عذر في ذلك كما ذكر معاوية رضي الله عنه وقد أنكر عليه في عهد عمر أنه أراد بذلك أن يظهر هيبة الإسلام. فإن للأحاجم جواسيس وعيون يدخلون بلاد الشام وينظرون إلى أمراء المسلمين، فإذا ما رأوا من هيئتهم ومن مما هم فيه من عز هابوه. ومعاوية لما اعتذر لعمر رضي الله عنه بهذا قال له عمر لا أمرك ولا أنهاك. فإذا كان هذا موقف عمر وهو من هو أنه توقف في هذه المسألة، هذا مما يدل على أن رأي معاوية رضي الله عنه له وجه في الاجتهاد حتى أن عمر توقف فيه رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أن ما فعله الصحابة بعد ذلك قد يكون فيه مصلحة، بل قد يكون هو المترجح أحيانا. ومع هذا كان الأئمة لا ينقلون هذه الأشياء خشية أن يظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما فعلوا ذلك ترفها وحبا في الدنيا. ومما يدل أيضا موقف يعني أبي همام من أن الرجل قد يجتهد في المسألة فينقل الحديث ثم إذا ما نبه رجع إلى الحق، وأن هذا لا يمنع الرجل إذا ما حدث بحديث فيه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع. وتدل هذه الرواية أيضا على اشتهار هذه المسألة عند السلف، قالوا حدثت بحديث رديء أو بأحاديث رديئة، أن هذا معروف عند طلبة العلم أنهم ما كانوا يسمعون هذه الأحاديث وإنما أوردها على سبيل الاستطراد، فجاء في هذا الحديث ما فهم منه الطعن والتنقص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك أخذ الكتب وهي المشتملة على العلم والروايات النافعة وتنزيقها لما اشتملت من المطاعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على خطورة هذا الباب إذا مزقت الكتب والتي فيها العلم النافع لما اشتملت من الأحاديث التي فيها مثالب أو تنقص أو حق من مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالكتب التي ألفت خصما في هذا الباب؟ فهي أولى أن تحرر وأن يمنع من بيعها واقتنائها. نعم. قال سمعت علي بن اسماعيل البهدجي قال جمعنا احاديث فيما كان بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لعلي بن اسماعيل المثالب؟ قال نعم. قال واتينا بها سويد بن سعيد قال فابى ان يقراها علينا، فقال كتب الي ابو عبد الله احمد بن حنبل يا ابا محمد لا تحدث في هذه الاحاديث، قال علي فكان اذا مر منها بشيء لم احدث به. نعم. هذا في بيان يعني موقف الأئمة من هذه الأحاديث ومقام أهل العلم عندهم. فهذا الإمام يعني سويد بن سعيد لما نهاها الإمام أحمد انتهى ولم يحدث بهذه الحديث، وقال نهاني أحمد وأمرني أحمد أن لا أحدث بها، فينبغي لنا يعني أن نسلك هذا المسألة إذا ما ثبتت مسألة عن الإمام من الأئمة، بل عامة أهل العلم لا ينبغي تجاوز هذا الباب وأن يقال هذا ليس بدليل أو أن قولهم ليس بدليل أو هم رجال ونحن رجال وهذا حق وهذا ثابت بالأسانيد. فاتباع أهل العلم وسلف الأمة فيه الخير والسلامة، وما اقتحم أحد هذا الباب وانصرف عن هذا الهدي عن هذا المنهج وتنقص هؤلاء إلا ترد في البدع. فأول ما يبدأ المبتدع ببدعته في عدم معرفة قدر هؤلاء الأئمة وعدم معرفة مكانهم، وكان الأئمة الكبار يقتدون بمن هم أعلم منهم. البخاري يقول أدركنا أهل العلم على كذا، فما هو منقول في كتبه وفي عقيدته، وكذلك الأئمة أبو حاتم وأبو زرعة والإمام أحمد بن المبارك ومالك كلهم يقول أدركنا أهل العلم، وأهل العلم رجال أمثالهم، ليس المقصود أحاديث، وإلا لقالوا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نحن ونحن لا شيء بالنسبة لتلاميذ هؤلاء، فكيف بما ينقل عن الإمام أحمد الإمام مالك الشافعي والأئمة الكبار؟ ينبغي أن يكون له مقام في العلم، خصوصا إن لم يكن في المسألة نص وهي من النوازل، فالواجب اتباع يعني قول هؤلاء وفعلهم، كما اقتدى عامة الأئمة من بعد الإمام أحمد بقول الإمام أحمد في كثير من المسائل في بعض الصفات وفي غيرها، اقتدوا بقول الإمام أحمد وقالوا نجعله حجة بيننا وبين الله، وهم أئمة كبار. قال أخبرنا أبو بكر المرودي قال سمعت ابن أمية يقول سمعت أبي يقول سمعت الأعمش يقول وذكر حديثه الذي ينكرونه فقال كنت أحدث بأحاديث يقولها رجل في أخيه في الغرب فاتخذوها دينا لازما ألا أعوذ بمثلها. نعم، هذا أيضا مما يدل على أن بعض هذه الأحاديث قد تثبت، لكنها على سبيل يعني ما يقول الرجل لأخيه في ساعة الغضب، فما ينبغي أن تنقل. وهذا معلوم لدى العقلاء أن الرجل إذا غضب وتكلم بكلمة لو نقلت عنه بعد يوم كرهها وكره أن يحدث بها، فإن الرجل لا يرضى أن ينقل عنه ما يقول في الغضب، كل آخر لا يرضى أن ينقل عنه ما يقول في الغضب في مسألة من المسائل، فكيف بقوله في أخيه؟ فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو علموا أن هذه الأحاديث تبلغ ما بلغت والله ما تكلموا بها، لأن الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس ويظن أنها لم تتجاوز هذا المجلس في ساعة غضب، ثم ما يلبس أن يستغفر لأخيه ويرجع، كما هو ثابت في مواطن كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تتخذ هذه الأقوال في الكتب وتدون وتتناقل على مدى العصور فهذا مما ليس بفقه ولا بدين، كلمة قالها رجل في غضب ما ينبغي أن تترك، بل ينبغي أن تترك في مكانها. قال أخبرني عبد الملك المجموني قال فذاكرنا حديث الأعمش وما يقول فيه وما يرى من تلك الأشياء المظلمة، قلت يا أبا عبد الله مع هذا؟ فقال لي ها أي يثبت؟ وقال لي أبو عبد الله ما ينبغي لك أن تسمعها، لقد بلغ يحيى بن سعيد أن أنذر حدث بشيء عن شعبة من هذه القصة فذهب إليه أصحابنا ولم يذهب أنا، فقال يحيى ما حمله على أن يحدث بها؟ لعل رجلا قد غلط في شيء فحدث به يحدث به عنه. نعم، هذا أيضا وجه من أوجه يعني عدم جواز نقل هذه الأحاديث أن الرجل قد يتكلم بخطأ، يعني يغلط في حق أخيه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينبغي أن يتخذ هذا دين، لأن المتكلم إنما يتكلم بشيء يراه ويجتهد فيه، فهذا أمر كما أن سبب الأول سبب وجيه أن الرجل يتكلم في الغضب، وهنا سبب آخر وهو أن الرجل قد يغلط في شيء فيحدث به عنه وينقل، فهو مجتهد فيه وهذا رأي له لا أن يستخد دين وينقل بين الناس. قال وأخبار محمد بن علي قال حدثنا محمد بن سعد الزهري قال سمعت أحمد بن حنبل وسوري عنه عن أبي عبد الرزاق قال كان خالف الحديث فيما حدث عن وهب بن منبه قيل في الحديث مينا قال من مينا؟ ما فحصت حديث عبد الرزاق في عين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى مالك ما سلم على الناس إلا بتركه هذه الأحاديث تورث ذلة في القلب. نعم، هذا بيان يعني مقام من ترك هذه الأحاديث، وأن الأئمة من أهل السنة ما بلغوا ما بلغوا إلا بترك هذه الأحاديث، وهذا سبحان الله يعني مما يظهر به الحكمة في أن من يحدث كثير ومن نقل عنه العلم الكثير، لكن من انتفعت الأمة بهم ونقلت علومهم اشتهروا في الأمة قلة من الناس، ولهذا الأئمة الأربعة كان لهم أقران في العلم وفي العمل، لكن الله عز وجل يعني فضل هؤلاء بانتشار علومهم وأصبحوا أئمة يقتدى بهم إلى اليوم، وذلك لما علم الله عز وجل منهم من الفقه ومن سلامة الصدور لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد أن مالك ما بلغ إلا بتركه هذه الأحاديث، كذلك الإمام أحمد ما بلغ إلا بتركه الشبه وهذه الأحاديث. نعم. قال أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثه قال سألت أبا عبد الله قل هذه الأحاديث التي رويت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى لأحد أن يكتبها؟ قال لا أرى لأحد أن يكتب منها شيئا. قلت فإذا رأينا الرجل يطلبها ويسأل عنها فيها ذكر عثمان وعلي ومعاوية وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الرجل يطلب هذه ويجمعها فأخاف أن يكون له قبيلا نسوب. نعم الاجتهاد في طلب هذه الأحاديث جمعها لا يصدر من صاحب دين وعلم لأنه لا ينتفع بها إلا من طلب هذه الأحاديث لبيان ضعفها ولبيان خطأها ولتوجيهها التوجيه الصحيح اللائق لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يكون إلا بعد أن تنتشر هذه الأحاديث في الناس وهذا الذي يعني فعله شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام يعد مجدد لأمر السنة باتفاق الأئمة بعده وقد تميز عصر شيخ الإسلام بالتجديد لكثير من الأمور التي لم تكن معروفة عند السلف مثل مناظرة أهل البدع كان ينهى عنها وجادلتهم مناظرتهم كان ينهى عنها الرد عليهم وتعريف الكتب فالرد عليهم بذكر أسمائهم والتفصيل فيها كان ينهى عنها سماع هذه الأحاديث والرد عليها والبحث فيها كان ينهى عنه حتى جاء عصر شيخ الإسلام فبين للناس أن الرد على هذه الأمور بعد أن انتشرت البدع أصبح من الواجب على أهل العلم وليس عصر شيخ الإسلام كعصر الإمام أحمد فعصر الإمام أحمد لم تكن هذه الأحاديث معروفة في الناس ونشرها بين الناس فيه فتنة أما لما انتشرت البدع في العصور المتأخرة وانتشرت الأقوال الباطلة بين الناس وأصبحت مؤصلة ولها دعاتها الذين يدعون لها ودونت فيها الكتب في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأهل العلم أن يقولوا نعرض عن هذه الأحاديث لا نسمعها ولا نتكلم فيها ولا نؤلف في الرد عليها بل يجب على طلاب العلم وعلى أهل القدرة على هذا الباب أن يتولوا هذا الأمر وأن يبينوا براءة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا في كل عصر يحتاج الناس فيه لشيء وتكون الحاجة ماسة له لم تكن له حاجة في عصر السلف ينبغي أن يدور الحكم بدوران المصلحة وينبغي أن نفرق بين العصور وكذلك إذا ما جاء في مجتمع سني لا تعرف فيه هذه الروايات لا نقول أنه قد مضى عصر شيخ الإسلام وأصبحت سنة متبعة بعدها أن ننقل هذه الأحاديث ينبغي أن نرجع إلى الأصل وأن ينظر إلى المجتمع فإذا كان المجتمع سنيا كما في هذه البلاد بحمد الله ينبغي أن لا تنشر هذه الأحاديث بين العامة ولا أن يحدث بها في المساجد ولا أن يتكلم فيها لا يتحدث في الفتنة ولا في الأشياء التي فيها حط من مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل إنما يحدث الناس بالعلم فإذا جاء من يسأل عن هذه الأمور ينبغي أن يجاب على وجه الخصوص أما طلبة العلم الذين يحتاجون لمقارعة أهل البدع من الرافضة وغيرهم ينبغي أن يبين لهم المنهج في هذا الباب والعاقل يعرف متى يتكلم ومتى يسكت متى يحدث ومتى يمسك وقد كان بعض أهل العلم من فقهاء السلف كانوا يحدثون بالأحاديث في الكوفة لا يحدثون بها في الشام ويحدثون بالأحاديث في الشام لا يحدثون بها في الكوفة وذلك أنه قد انتشر في الكوفة التشيع لعلي ولأبنائه وانتشر في الشام النصب والحق من علي رضي الله عنه ومن أبنائه فلا ينبغي أن يعان أهل البدعة بشيء من هذه الروايات حتى ولو كانت بحق وقد قال بعض الأئمة تركنا الرافضة لا نحدث بشيء من فضائل علي رضي الله عنه وهذا لا يعني أن تنكر فضائل علي رضي الله عنه لكن لا تنقل هذه الروايات حتى يستعان بها أهل الباطل فما ينبغي أن يعطى صاحب البدعة سلاحا يستعين به على باطله وإن كان هذا السلاح هو سلاح حق كمن يعطي السيف لمن خرج يقاتل المسلمين أو يقاتل في فتنة فاقتناء السيف وحمل السيف مما يستعان به على قتال أهل البغي وعلى قتال من أمر الله عز وجل بقتال من الكفار وغيرهم. أما أن يعطى السلاح لمن يستعين به على معصية الله عز وجل فهذا من الخطأ. كذلك هذه الأحاديث قد يكون بعضها حق لكن لا تعطى لمن يستعين بها على باطل. نعم. قال أخبرني موسى بن كبدون قال حدثنا حكام قال سمعت أبا عبد الله يقول كان سلام بن أبي مطير أخذ كتاب أبي عوانة الذي فيه ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأحرق أحاديث لا مشتهى. نعم هذه بعض الروايات التي نقلت عن الأعمش رحمه الله وفيها حق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وليس هو ممن يذم بهذا لكنه إمام كان له وجه يعني اجتهاد بنقل هذه الأحاديث لربما يعني أراد بها يعني نقل ما يثبت في هذا الباب لكن الذي عليه الأئمة هو خلاف هذا فهذا من أخطائه المغمورة في جانب حسناته ولهذا كان الأئمة يسمعون أحاديثه ويروونها وينقلونها ولا يسمعون هذه الأحاديث. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد قال سألت أحمد يقول قال سألت أحمد قلت حدثني خالد بن حجاج قال قال سلام أخبرني محمد بن علي قال حدثنا يحيى قال سمعت خالد بن حجاج قال جاء سلام بن أبي بطير إلى أبي عوانة فقال هذه البدعة التي قد جئتنا بها من الكوفة قال فأخرج إليه أبو عوانة كتبه فألقاها مثل النور فسألت خالدا ما كان فيها قال حديث الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا لقريش وأشباهه قلت لخالد وإيش قال حديث علي أنا قديم النار قلت لخالد حدثكم به أبو عوانة عن الأعمش قال نعم. نعم هذه في بعض الأمثلة والنماذج التي تنقل في هذا الباب قد فهم منها السلف كعلي رضي الله عنه هو قسيم الجنة والنار يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء ولا شك أن هذا شرك في الربوبية وغلو يتجاوز به الحد الواجب اعتقاده في علي رضي الله عنه و تدل هذه الرواية أيضا على جواز تحرير الكتب التي فيها البدع سواء هذه الأحاديث أو غيرها أن الكتب التي تشتمل على البدع وعلى الأمور المنكرة في هذا الباب وفي غيره أنه يجوز تحريقها كما يجوز تحريق آلات اللهو وكذلك من وقف على شيء من هذه الكتب ولو لم تكن له فإنه يجوز له أن يحرقها حتى ذكر بعض الأئمة أن من استعار شيء من هذه الكتب فوجد فيها شيئا جاز له أن يحرقه. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن واكر قال سمعت أبي يقول سلام أبي مطعم من أبي مطير من أكلمات من أصحاب الأيوب وكان رجلا صالحا حدثنا عنه عبد الرحمن بن مهدي ثم قال أبي كان أبو روان كوانا وضع كتابا فيه معايب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بلايا فجاء إليه سلام بن أبي مطير فقال يا أبا عوانة أعطني ذلك الكتاب فأعطاه فأخذه سلام فأحرقه. نعم خذ. قال أخبرنا أبو بكر المروري قال قلت لأبي عبد الله تعرف من صاحب حديث كتابا يعني فيه أحاديث ضرية ترى أن أحرقه أو أحرقه قال نعم لقد استعار سلام بن أبي مطير من أبي عوانة كتاب فيه أحاديث فأحرق سلام الكتاب قلت فأحرقه قال نعم. نعم هذا يجوز يدل على جواز تحريق الكتب حتى وإن كانت هذه الكتب على سبيل الاستعارة ومعلوم أن المستعير أنه مستأمن على ما أخذ وتكون الإعارة في حقه من قبيل الأمانة التي يجب أن يؤديها إلى من استعارها منه ومع هذا لما غلبت هذه المصلحة وهو تحريق هذه الكتب جاز تحريق هذه الكتب لما فيها من البدع التي يتضرر الناس بها ولما فيها من المصلحة لصاحب الكتاب ولغيره من الناس لأن وجود هذه الكتب فتنة للناس. نعم. قال أخبرنا حسان قال حدثنا عبد الله هشام بن عبد الوهاب قال حدثنا الله قوي بن زياد قال سمعت ابا عبد الله ودفع اليه رجل كتابا فيه احاديث مجتمعه ما يذكر في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له فنظر فيه ثم قال ما يجمع هذه الا رجلكم. وسمعت ابا عبد الله يقول بلغني عن سلام بن ابي بصير انه جاء الى ابي عوانه فاستعار منه كتابا كان عنده فيه بلايا مما رواه الاعمش فدفعه الى ابي عوانه فذهب سلام به فاحرقه. فقال رجل لابي عبد الله ارجو ان لا يضر هنالك شيء ان شاء الله. فقال ابو عبد الله يضر فليؤجر عليه ان شاء الله. نعم هذه الروايه مؤكده لما تقدم وأنه ليس المقصود هو أو أن الحكم هو الجواز فقط بل إنه مأجور يعني هو لا يؤثم بل إنه يؤجر على فعله هذا. ويعني هذه الروايات أيضا نستفيد منها فائدة أخرى يعني في تعاملنا مع غيرنا وفي قضية الحد من وجود الكتب في بلاد المسلمين وكذلك الحد من يعني انتشار يعني القنوات الفضائية وغيرها وما يتنازع فيها الناس الآن هل الواجب في حق المسلمين هو ترك يعني هذه القنوات على ما هي عليه ومجابهتها بالرد أو أن الواجب هو منعها ابتداء. فهذا مما يدل على أن الواجب هو منع كل أسباب الشر سواء المقروءة أو المرئية أو المسموعة أن الواجب هو الحد منها ومنعها قبل أن تصل إلى أسماع الناس وإلى قلوبهم. وهذا هو منهج السلف وما يظهره بعض المثقفين الآن من أن هذا العصر تجاوز عصر الحد والمنع والحجر وأن العالم أصبح في حكم القرية الواحدة وأن من يطالب بالحد كمن يعني يطالب بالخيال هذه دعوة باطلة ولا يجوز لمسلم أن يتبنى هذا الأمر. ومما يؤسف له أن تعقد المؤتمرات بعناوين زائفة تحت عنوان يعني التحصين للتشفيع يعني أن المقصود هو التحصين تحصين الناس بالمعلومات دون التشفيع وهذا باطل ويدل عليه تدل عليه النصوص الشرعية في عدم سماع كلام أهل الباطل ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة أصحابه لبعض صحف من التوراة ومنهج السلف في عدم سماع الأحاديث التي تنقل وقد تكون ثابتة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كلام بعضهم ببعض. فكيف لو وقف بعض السلف من الإمام أحمد وغيره على هذه الشروط التي تبث يعني على مسامع ومرأى المسلمين وتبث لمن لأضعف الناس للنساء والصبيان بل والله لا يأمن عاقل مهما بلغ من العلم والفضل استقامة والدين لا يأمن على نفسه من مشاهدة هذه الأشياء ولو لساعة واحدة. فكيف يعني سبحان الله يدعو بعض من ينتسب للعلم أو بعض من ينتسب للدعوة يقول أن الأمر تجاوز هذا الحد وأن في عصر لا يمكن السيطرة على هذا الأمر فلا بد من فتح هذا على الناس حتى يعرف الناس ما عند الغيب ثم بعد ذلك نرد. هذا باطل. أما عدم الاستطاعة فالله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم. نحن لا نتخلى عن واجبنا نتق الله عز وجل ما استطعنا. فيجب على ولاة الأمر الحد من هذه الأمور ثم تحت ولاة الأمر ولايات كثيرة كل في ولايته وكل في بيته وفي من يعول على كل مسلم أن يمنع هذه الشرور من أن تصل إلى أسماع من سيسأل الله عز وجل عنه من الأبناء والنساء وقبل ذلك أن تصل هو إلى قلبه أو إلى سمعه أو إلى بصره. فإذا كان الأئمة يشتدون في هذه الروايات التي تنقل والتي قد لا تعد عند بعضنا شيئا اليوم فكيف بتلك الشرور والفتن التي وضعها واجتهد في برمجتها شياطين الإنس والجن جمعت بين الصورة وبين الكلمة المعسولة والمخطط لها كلمة المدمرة وبين الدعاية على كثرتها، فمن يأمن على نفسه؟ فينبغي لطلاب العلم أن يدركوا هذا الأمر وأن نستفيد من منهج السلف في كل مقام. فليس المقصود هو يعني المنع من هذه الكتب فقط، وإنما هذه إشارة إلى غيرها. فإذا كانت الفتنة تحصل بقراءة هذه الكتب التي فيها مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله إن الشر الموجود اليوم في القنوات وفي الصحف وفي المجلات أضعاف أضعاف هذا من الشر. ففي هذه القنوات الشرك والكفر والسحر والزنا واللواط والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، جمعة الشر من أطرافه وتلقى على مسامع الصغار، على الصبيان، على مسامع الصبيان الذين لم يبلغوا سن الحلم، وعلى مسامع النساء مع كثرة البث، يعني في كل يوم يسمع كلمة، ما هي أثر هذه الكلمة؟ فكيف لو كان في كل يوم يستمع لهذه القنوات ساعة؟ فكيف لو كان يسمع يعني ويرى هذه القنوات معظم الليل أو معظم الليل والنهار؟ ما هي أثرها؟ ما هو أثرها على قلبه وعلى عقيدته وعلى دينه؟ ولهذا والله لا نعجب ولا نستبعد يعني في الوقت القريب أن يعني نسمع، وسيحصل هذا إن لم يتدارك الله عز وجل الأمة برحمته، من يرتد من أبناء المسلمين، وقد حصل في بعض البلاد، ومن ينادي بالشيوعية أو باليهودية أو بالنصرانية أو بالمجوسية أو يتنكر لدين النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى العلمانية، كل هذا موجود. ونحن جربنا أثر هذا في من يعني تربى في مدارس الغرب وفي بلاد الغرب وفي جامعات الغرب، كيف جاءت تلك الطائفة وهم من أهل الفطرة وأهل العقيدة وأهل الدين، يدعون إلى العلمانية ويدعون إلى انسلاخ من الدين بمجرد تربيهم في تلك المدارس، مع أنهم أهل ذكاء وأهل فطنة وما ابتعثوا للدراسة إلا أنهم أهل تميز، كيف لبس على هؤلاء؟ فكيف بوجود هذه الأشياء في بيوت المسلمين؟ فهذا والله من أعظم الشرور التي يجب على الأمة يعني أن تحذر منه، وأن يناصح ولاة الأمر وأن يكتب فيه، ولا يحقر المسلم نفسه حتى ولو نقل كتاب أو اشترى رسالة صغيرة فيها التحذير من هذه الأشياء، أو ألفت المطويات أو وزعت الأشرطة التي فيها تحذير، فيها محاضرات، فيها خطب لأهل العلم في التحذير من هذه الأشياء. فالأمة يجب عليها الإنكار، كل بحسب مقامه، صاحب المال بماله أن يعين في نشر الخير والحد من الشر، وأن يبلغ عن كل من تصدر من هذه المخالفات التي يعرف أن ولاة الأمر يمنعون منها، وأن يناصح الولاة وأن يناصح الآباء والأمهات وأن يناصح كل من له ولاية على المسلمين من المدرسين من الأساتذة، أن يعني يحذر في المساجد وفي الخطب وفي كل مقام وفي كل وقت، حتى ينتشر الخير بين المسلمين ويتنبه الناس، لأن كثير من الناس لا يدرك الشر ولا يعرف الشر حتى يقع فيه. فوالله كم من بيت عفيف لا يعرف إلا بالعفة والدين، فوجئ بوجود الزنا واللواط في ذلك البيت، ولولا والله أن الأمر يعني يتجاوز حد يعني المنهج في الدعوة، يعني لذكرت أمثلة وأنتم سمعتم أمثلة يندى لها الجبين يعني من صور يعني تأثر الناس بهذا الشر العظيم. فيعني هذه حقيقة إشارة يعني من إمام من أئمة أهل السنة، وهو الإمام أحمد في شدته على من ألف هذه الكتب ومن نقل هذه الروايات، وهو منقول عن أكثر من إمام من أئمة أهل السنة، فكيف بهذا الشر المستطيل؟ قال أخبرني الحافظ بن إسماعيل الفرناشي قال سألت إسحاق يعني قراه، قلت رجل سرق كتابه الرجل فيه رأي جل أو رأي قدر، قال يرمي به، قلت إنه أخذ قبل أن يطلقه أو يرمي به، هل عليه قطع؟ قال لا قطع عليه. قلت لإسحاق رجل عنده كتاب فيه رجل جاء أو قدر أو بدعة فاستعرضه منه، فلما صار في يدي أحرقته أو ملتقه، قال ليس عليك شيء. نعم، هذا يدل أن هذه الأموال لا حرمة لها، الكتب التي فيها طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا حرمة لها، فمن سرقها فلا قطع عليه، ومن أخذها وحرقها فلا شيء عليه، ومن أعان على تحريقها أو على عدم انتشارها فلا شيء عليه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المقروضي قال سمعت أبا عبد الله يقول لا نقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الفسق. نعم، هذا هو معتقد السلف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكرون إلا بالخير وبالذكر الحسن الجميل، كما زكاهم الله عز وجل وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا محمد بن جعفر ومحمد بن أبي هارون أن الأنصار قال جاءنا عدد ومعهم ذكروا أنه من الضربة، فوجدنا بها إلى أبي عبد الله أنه في من جعل أنه مباح له أن يتكلم في مساوي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو عبد الله هذا كلام سوء قبيح، يجانبون هؤلاء القوم ولا يجالسون ويبين أمرهم للناس. نعم، هذا دليل على أن هؤلاء من ينقلون هذه الروايات يعاملون معاملة أهل البدع في عدم جواز مجالستهم ووجوب التحذير منهم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر بن أبي طالب قال جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمر فذكر بعض الأحاديث الرديدة، فقال أبو معمر خذوا برجله وجروه وأخرجوه من النفس، فجر برجليه وأخرج من المسجد. نعم، هذا في بيان عقوبة بعض الأئمة لمن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجهم من المساجد، إخراجهم من حلق الذكر، كما هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إخراج المنافقين وأهل الشر والفتنة من المسجد، وكما أخرج أيضا الأئمة الإمام مالك ذلك الرجل الذي سأل عن كيفية الاستواء أخرجه، فكذلك هؤلاء يخرجون من الدروس ومن المساجد إذا ما بدرت منهم بوادر الفتنة. نعم. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت محمد ورأيت في كتبه أحاديث مضروب عليها، فقلت ما هذه الأحاديث المضروب عليها؟ فقال هذه العقائد نهاني من أبي شيبة وحدث بها. نعم، هذا دليل أيضا على حرص السلف في طمس هذه الروايات من كتبهم، وهذا حقيقة من فقههم، ولو تأملنا حالنا من فعل هذا منا اليوم؟ قد نقتني بعض الكتب فيها بعض طعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فعل هذا؟ قد تكون الأحاديث منكرة وموضوعة لا خير في هذه الرواية ولا أثر لها في العلم، فوجودها في الكتب وفي المكتبات هي خطر على الأبناء وعلى الأهل على المدى البعيد بعد اطلاعهم عليها. نعم، وقوله نهاني ابن أبي شيبة هذا دليل على مكانة أهل العلم عند سلف الأمة، وأن الرجل من أهل العلم إذا نهى وله مقام في العلم ينبغي أن يعرف قدره. نعم. قال أخبرنا أبو يحيى الناظم رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا حسن يعني بن عبد العزيز الجرد قال حدثني يحيى بن حسان وتذاكر ما كان بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى من الكلام بينهم، فقال ليس لنا ان نقول فيهم ما قالوا في انفسهم. ثم قال قال حماد بن زيد كيف بحديث شهاب بن فراج عن عمه تذاكروا محاسن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن تجد عليهم قلوب الناس ولا تذكروا مساوئهم. نعم، ما ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قول بعضهم في بعض لا ينقل للناس، ووجه هذا أنهم أئمة كبار اجتهدوا وليس لنا أن ندخل فيما بينهم، كما قال بعض السلف لم أبلغ منزلتهم فأحكم فيهم، يعني نحن لم نبلغ منازل أولئك حتى نحكم بين طلحة والزبير وعلي أو بين عائشة وعلي، لأنهم أئمة ما بلغنا مبلغهم في العلم والفقه، فالذي يتكلم فيهم ويحكم بينهم كالصبي عندما يتدخل بين الكبار ويحكم فيهم، فلم نبلغ مقامهم حتى نستطيع أن نحكم، وإنما يحكم الرجل الذي عرف العلم ويحكم بين الناس يصوب ويخطئ. أما هؤلاء لم نبلغ فقههم، وقد كان الواحد منهم يتكلم بالكلمة وله مقصد ويحذر من الشيء وله مقصد، وقد يقول في أخيه كلمة وهو يريد بها شيء قد تفهم على غير وجه. نعم. قال وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الإمام بن فراس عن عبده العوام بن حوشب قال اذكروا محاسن أصحاب محمد عليه السلام تختلف عليه القلوب ولا تذكروا مساويهم فتحرج الناس عليهم. نعم، هذا هو الواجب، لأن محبتهم واجبة وإتلاف القلوب عليهم واجبة، فالوسيلة المؤدية لهذا الأمر لها حكم الغاية، وكذلك إن كان تفريق الناس عنهم وشحن النفوس ضدهم فإن هذا محرم، وكل وسيلة تؤدي إلى هذه الغاية فهي محرمة، فالواجب على المسلم أن لا ينقل إلا ما فيه خير، وأن يكون مفتاحا للخير ينقل ما فيه عون للمسلمين على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذ قال حدثنا أبو عمران الواقدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة يعني ابن أبي مايطة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مبسم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله لأصحابي لا تتخذوهم غرضا، فمن أحبهم فلكفر أحبهم، ومن أبغضهم فلكفر أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله عز وجل يوشك أن يقبله. نعم، هذه الحديث حكم فيه أهل العلم بالضعف، وإن كانت بعض ألفاظه ثابتة في حديث الصحيحة أن بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفاق، وأن محبتهم من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وقال علي رضي الله عنه والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق، وكذلك أذيتهم أذية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغضب لأبي بكر وكان يقول هل أنتم تاركوا لي صاحبي، قال الراوي فما أوذي بعدها، فأذية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الطعن فيهم من الخذلان، فمن وقع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخذول مفتون، ويكفي في الواقع خذلان الرافضة وما هم فيه من الذل والصغار ومن الخذلان في الدين والدنيا لما وقعوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر السمسار قال حدثنا أبو بكر السمسار قال سمعت بشر بن الحارث رحمه الله يذكر عن إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رايضة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مقدم بن مغفر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الوكال. نعم. قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا محمد قال قلت لأحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبيد بن أبي رايضة عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحدثني أحمد محمد قال حدثنا يزيد بن هارون عن عبيدة بن أبي رايضة عن عبد الرحمن بن زياد وقال لي أحمد محمد حدثنا به سعد بن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الرحمن بن زياد. نعم. قال أخبرنا محمد بن سعيد القطان قال حدثنا علي بن يزيد السدائي قال حدثنا أبو شيبة الجوهري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا يوم القيامة. نعم، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن ثبت في أهل البدع في قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور لعن الله فيها من آوى محدثا، في بعض الروايات من آوى محدثا لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا نفلا ولا فريضة. ومعنى هذا كما جاء في بعض الروايات أن الله عز وجل لا يقبل من مبتدع، وأبى الله أن يقبل لصاحب البدعة من توبة، وأن المبتدع لا يقبل منه صرف ولا عدل. فالمقصود بهذا إما أن يكون المقصود أن البدعة من البدع المكثرة، ومعلوم أن الكفر محبط للعمل، وإما أن يكون المقصود بالبدعة أن تكون البدعة مؤثرة في العمل ومؤثرة في شرط قبوله، فإذا أثرت في شرط قبوله لم يقبل لتخلف شرط القبول. وأما البدعة من حيث هي التي لا تبلغ إلى حد التكفير فإنها لا تمنع من قبول العمل من صلاة وصوم وحج، لكنها قد تحبط البدعة والمعصية أجر ما يقابلها إما في الميزان كما قال شيخ الإسلام، أو تذهب بأجره فلا يكتب له الأجر، فإن بعض الذنوب تذهب أجر الطاعات كالمن يذهب أجر الصدقة، وكالرياء يذهب أجر الطاعة. فكذلك الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من البدع، وإما أن تحبط ما يقابلها من الأعمال، وإما أن تصل إلى البدع المكثرة كبدعة الرافضة في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن عمل هؤلاء لا يقبل بالكفر. نعم. قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن طلحه بن الطويل التيمي قال حدثنا عبد الرحمن بن سالم بن عبد بن حويل بن ساعده عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي اصحابا فجعل منهم اصحابا وانصارا وولاه، فمن سبهم فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذا معناه ثابت، وإن كان سنده فيه مقال، فلا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعل له منه أنصارا ووزراء وأصحاب، فمن آذاهم فقد آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وأذية المؤمنين فسق، والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب للمعصية، فكيف بمن آذى أصحابه ووقع فيه. وأحسن عليه أبا قال سعد سفيان بن وكيع فقلت هذه الأحاديث الرديئة نكتبها، فقال ما طلبها الإنسان فأبدع. قال وسألت أبا همام فقال لا نكتبها، وسألت مجاهد بن موسى فقال لأيش تكتبها، قلت نعيب فقال تعرف الشر. نعم، هذا في بيان موقف الأئمة وموقف أكثر من إمام من أئمة أهل السنة من عدم جواز كتابة هذه الأحاديث وأنها لا خير فيها، وقوله تعرف الشر هذا لا يعارض ما ينقل عن حذيفة رضي الله عنه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالشر يعرف معرفة مجملة ومعرفة تفصيلية، فالمعرفة المجملة هي أن يعرف الشر بحيث لا يقع فيه، فهذه المعرفة مطلوبة، المعرفة المطلوبة والمقصودة في الشر هي التي تمنع من الوقوع فيه، كما قال حذيفة كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فهذه المعرفة مطلوبة وهي التي عليها الصحابة. وأما من تجاوز هذه المعرفة إلى معرفة تفاصيل الشر وهذا مما لا يحتاج إليه فهذا ليس من الدين بل هذا مذموم، مثل من قال أتعلم السحر من باب معرفة الشر فهذا مذموم، أو من قال أتعلم بعض المخالفات الذنوب مثل الموسيقى والغناء أشياء المحرمة فهذه من المحرمات، وكذلك من قال أتعلم علم الكلام حتى أحذر من الشر فليس هذا من العلم النافع، وإنما العلم النافع هو أن يعرف خطر علم الكلام، وأن يعرف خطر السحر، وأن يعرف ما الذي عليه الساحر وأنه كافر، وأن يعرف ما في التحديث بمثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة والشر، لا أن يقف على تفاصيلها. فينبغي أن تضبط هذه المسألة بأن الشر معرفته وعلمه المشروع المنقول عن السلف هو الذي تحصل به أو يحصل به الحذر من الوقوع فيه فقط. أما إذا تجاوز هذا إلى المعرفة التفصيلية بهذا فليس هذا من هدي السلف، وإنما هذا من طريقة الفلاسفة الذين يقولون أن الفيلسوف يجب عليه أن يتعلم كل شيء، ولهذا ألفوا في الموسيقى وألفوا في السحر وبالغوا في التأليف حتى أن مؤلفات الواحد منهم تبلغ 100 مؤلف، يقولون هذا من الحكمة، فكل علم من الحكمة. هذا خطأ، ليس كل علم من الحكمة، إنما الحكمة في الكتاب والسنة، ومعرفة الشر من باب الحذر منه لا أن يعرف بتفاصيله. كذلك معرفة الشرك، أن يعرف الشرك معرفة مجملة لا أن يعرف تفاصيل الشرك وما يفعل أهل الشرك في عبادتهم لأوثانهم، فإن هذا قد يكون فتنة لبعض الناس. توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استضاع الكتاب.